بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء ويغفر من يشاء كل شيء قدير. يقولون إن فتنتها فلا تملك لها من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب سماعون للكون أكالون للسحت فإن جاءوك تحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك Mm-hmm.

إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر وكل شيء فعلوا في الزبر كل صغير وكبير مستطر المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن مقعد صدق عند مليك مقتدر للرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان

في البحر كالأعلام. يا عباد لا خوف عليكم اليوم إذا سال فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان قلب الجوار ما شاءت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وله الجار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من على الجسد كل من على الغسال وبقى وبقى ربك ذي الجلال